إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. ديار المؤلف رحمتي خويا لي لم بابا باسي شي من بوكا باسي او من بوكا كنابي اجل سر ببري لشوينكا لمكانكا كلو شوينيا حيوان ولاخي تيا سر ببري بغير خويا بروردقار. باب لا يذبح لله لم بابا باسي تشيكا باسي اوكا كنابت اجل سر ببريت بابو خوي پروردگارش بي نيتي بو خويا كابرا موحدة مخلصة لبر خوا سر يبري بلام بمكان وتفي مكان يذبح فيه لغير الله. لو شنيك او موحدة او حيوان سر بريت كسانكي مشركيش كسانك و حيوان سر برن بو غيري خواي سر ببرن توي موحيد ناب لو شونا حيوان سر ببري. جاء ان باب ديار له تعلق بالباب السابق بيوندي ببابي بيشا وهي بوشي چونك كل منهما يتعلق بالذبح لغير الله. بابي بيشو وان بابش باسي شي تيايا باسي سر بريني تيايا بو غيري خواي پروردگار. ابن سعدي شيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله افرمي: ما احسن اتباع هذا الباب بالباب الذي قبله. شن جواني كردوا مؤلف كأن بابي لدواي أو بابي تروا باسكت بوشي چونك أفرمي: فالذي قبله من المقاصد وهذا من الوسائل، فقدم الأهم على المهم، قدم المقاصد على الوسائل، قدم العلم بالشرك الأكبر على العلم بالوسيلة القريبة من الشرك الأكبر. بوشي جوانا أن بابي لدواي أو بابي وباسكت دوا. ابن سعدي أفرمي: زور جواني كردوا هزور ایشه کی چاکی کدوا که ام بابی لدوی او بابی که او باس کد. بو چی؟ چون که او بابی پیشو شریک بو خواب ریادانی گوره که حیوان بو غیری خواهی پروردگار سر ببره. وانه بو لبابی پیشو باسی چی کر فرمی: بابو ما جاء فی الذبحی او فی الذبحی هر کامی کان بیوتبان لغیر الله. لیره باسی اواکا سر برینک بو خواه باب لا يذبح لله نفی لیره بمعنى نهی واتنابت حرام حيوان سرب بريت باك ابرابو خواجي سرب بريت لشونه كاكا سرب رايت يا سرب بريت بو كي بو غيري خواي پروردگار. بو ابن سعدي فرمي: وها فالذي قبله من المقاصد بابي بيشو كابرا كاجلك سرب ري هر بو غيري خواي سرب ري بلام وهذا من الوسائل امكسك لم شنه يا سري ابري نيتي بو خوايا بلام او شنه كاجلك ايتي يا سرب ري شوينو مشعرو مكانيك شعار بوت الشعار بو كسانه كوا حيوان واجلي تياسر برن بو غير خواي پروردگار كاتا فقدم الاهم على المهم بابي فيشو گرن ترا بوچي چون كابرا راست خوش ريك بو خواب ريادان بس ام كوتوتا ناو معصيت يا كوا نزيك بكوتا ناو شريك بو خواب ريادان بو افرمي: قدم المقاصد على الوسائل، قدم العلم بالشرك الأكبر على العلم بالوسيلة من الشرك إلى الشرك الأكبر. زانزبون بشريك بو خواب رياداني قوري بيش خز بساتشيا بسر وسيلة چونك سر برين لشوينيكا كحيواني تيا سر ببري بو غيري خواي پروردگار باتون يتجد بو خوابي وردا وردا اما سرك يشيبو اوي توش آقال لخود نبي روجك بي حيوان سر ببري بو غيري خواي پروردگار. چونك الذبح لو مكانه لو شوينه وإن كان لله فإنه وسيلة إلى الشرك بانيتي بو خواي پروردگاريش بي ريگي بو شريك بو خواب الريادان چونك وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الوسائل المفضية إلى الشرك بيانبري خواه صلى الله عليه وسلم نهي كردوا لهمو ريگي كأو ريگي هو كار بيت بو شريك بو خواب الريادان. مثلا نهي كردوا لو ايمن نجبكين لشوينه كاك قبري تيابت وإن كان المصلي لا يصلي إلا لله هرچن او کسی که نیوش کرد نیوش با خواهی پروردگاره که بلا مادم قبلیه نبینوش که بو چی چون که هوکاره بو چی با شریک با خواب ریاردن. ياخذ نهي كرو في عمري خو عليه الصلاة والسلام عن الصلاة عند غروب الشمس لكاتك كروج وآوابي بوشي لأنه وسيلة إلى عبادتها لأن المشركين كانوا يسجدون لها عند غروب الشمس شنك أواني كوا شمس برستن لو كاتيا سجدابا توش لو كاتيا بانيوش كي بوخواي بروردگارش نهي لك راونا بي لو كاتيا نيوش بكي بوشي شنك موافقي أوانك وهروها مشركون لماذا خص المشركون هذا المكان بالذبح لغير الله او كسيك وحيوان يكسر بري لو شنيا بوشي تخصيصي او مكاني كدوه بوي تخصيصي كدوه تعظيما لهذا المكان او شنيا بقوره زاني بوي لو شنيا اجل سربر فاذا وافق الموحد فعلهم اگر كسيكي موحد موافقي فعل كيان بك بشيوازي كيوش بشي لو شنيا حيوان سرب بري قد شابه المشركين مشابه بو بكيوا شبهه وبا مشركين بيعمر يخواش عليه الصلاة والسلام فرمي من تشبه بقوم فهو منهم هركس يخوي بشبهنا بهر قوم يكو جاء اگر سنجمن من كلمة قوم نكيره لسياق الشرطة عمومة قينت هر قوم يهودا نصارا مشركين مجوسا هر قوم خوتي بيه بشبهني تجلواني وهروا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فرمي الموافقة الظاهرة تدعو إلى الموافقة الباطنة لظاهرة كتو موافقين كد لو شونا حيوان سرب ريبانية تشد بو خوابه ما دم شونا كتايبة بوانوا ورده ورده وايلي موافقة جيانك إلى باطنا شون لظاهرة موافقة كردون أما شرح كدن وراء فكرتنين كبو بابك دوايا ومؤلفة فرميشي وقول الله تعالى لا تقوم فيه أبدا واضحة شري بابك لا تقوم فيه أبدا لا تقوم وتلا تصلي فيه وتفي مسجد ضرار أبدا وتدائما طبعا ملخصك درباني مسجد ضرار منافقة كان هاتن مزقوتي كان دروسكت بنابي مسجد ضرار كديارا يتكان خويبر وردقال لقرآن فضحي كدون وباسي كدون والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإصادا لمن حارب الله ورسوله ما بس يعني أغراضيان كومل يشد ويكي لو أنا زردان بزرد قاي عندن بمسجد قباء وهروها بو كوبونا ويان بوشي خوبو تعلموا السنة قرآنية بوئي كوا جيوازي بخنا نيواني مسلمان كاتهر مسلمان بيته هو تفرقي مسلمان صفتك نفاق تي ابنا بخوا وافعالي منافقين كوا تفرق بخنا نيواني ايمان داران واوكسشك خريكي او فرتوفيلي دانا او برنامج ريجيكت ابو عامري فاسق بو كيك كلا منافقين هاتن او بيروكان دانا كمزغوت يك دروز بكن لو مزغوت يا كو ببنوا بوشي بو بيلان يران درباري اسلام مسلمان ودجاتي كدني خواو برنامج خواو برنامج پیغمبر خو عليه الصلاه والسلام وبباوربون بخواي پروردگار وبوزر گاندن بمسجد قباء كمزغوت كان دروز كد داوان كلا پیغمبر خو طلبوا من النبي عليه الصلاه والسلام كشي الصلاه في هدان كد كبي عمر خو اصلا مش قالو مزغوت حتى يكتسب الشرعية تبوي مزجوت كأن شرعيتك بيا كاتولا مولج خلكي بالرعب وقوي خلكي كتعز مسلمان مثلاً على ما دم بيعمر يفصل صار نجيكروا له أي جرات أي دواي بيا هل بخلتي فوعدهم بذلك بيعمر يفاش عليه الصلاة والسلام وعدي بيا دان كأشن يجي تياك بلان با قرتو لغزوي تبوك فرميك قرامه لغزوي تبوك دم نجي تياك ولما رجع وقارب من المدينة وقرب من المدينة بيعمر يخاف صلى الله عليه وسلم لكاتك كجرايا ولا غزوة تبوك نزيك مدينة وبوا نزلت عليه الآية آية داب زيل سري كتنهاه عن الصلاة فيه فأمر بهدمه كخوي برد قال نهي كل بيعمر يخاف عليه الصلاة والسلام يجتياك لا تقوم فيه أبدا بوي بيعمر يخاف صلى الله عليه وسلم أمري كربشي بروخاندني لا تقم فيه أبدا وتلا تصلي فيه وتفي مسجد الضرار أبدا كلمة أبدا ظرف لما يستقبل من الزمان بمعنى دائما ظرف بو لمود وديت وتببر دوام ديار الله لريال لا ناهية سي نحو تانشون بيو سبو عقيدة علوم آلة شند بيو سبو هموزان استكان لا لريال بو تشيا بو نهية نهج لأصول فقه يقتضي التحريم تحريم كيني كواتا ليرا خوي پروردگار نهى الله سبحانه وتعالى رسوله أن يقوم في مسجد الضرار في الصلاة فيه أبدا خوي پروردگار نهي كالا پیغمبركي عليه الصلاة والسلام كالا مسجد الضرار چي بكات نوش بكات نابي بهي شويق نوشي تيابكا وأم حكمش والحكم والخطاب له ولأمته بو پیغمبری خواج علی صلاة و سلام و بو امت کجیتی اکو باس بان کرد وما به قد خطب النبي اكو صاحب مراق سعودي جفر من هرش ديك وخطاب بيبو في عمر خواه صلى الله عليه وسلم تعميمه عام قينت همو خطابك كل خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام في ظاهره هر خطابك تبيني لا ظاهر أبو في عمر خواه عليه الصلاة والسلام فالأمة في حكمه إلا إذا دل الدليل على التخصيص إلا كاتنا بك دليل كبير لسروي أم حكما خاصة في عمر خواه عليه الصلاة والسلام والعكس أيضا بعكس جوابها ما نشيوه وأتكل خطاب للأمة فهو خطاب للنبي قواعد أصولية هر قاعدة هر خطابكش روبكاتا هر ياساك روبكاتا أمتي في عمر خواه عليه الصلاة والسلام أو خطاب ياساك روكاتك يروكاتا في عمر خواه عليه الصلاة والسلام كاتا منع نهي لفي عمر خواه نهي لأمتك كالمسجد الضرارة سيبكا نيجبك أبدا شنك أما السيدة بنياد نراوة لسر نفاق ونفاق أهل نفاق دروسيان كردوا ليريا أكري برسياري بكين بلين باشا وجه مناسبي أم آيتا بن بابا وشيا لم بابا مؤلفة فرمين باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله ليلى أخوي بروردجان نهي قال في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام كان يجبك إلى مسجد ضرارة مناسبك أويا مثلا قد يقول قائل باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله وأما تجليرا لا تقوم فيه أبدا ما العلاقة بينهما ما العلاقة بين الباب وبين الآية شعلاق يقل بين بابك وآيتك يا هي أظيم مناسبي أم آيات ببابك ولا جهتي قياسة ويا شون شون كخواي بروردقار منع الله رسوله عن القيام لله في هذا المسجد خواي بروردقار نهي كلا في عمر إخوة ريقري كلا في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام كبتشي نيجبك لمزقوتيك كنيجبك جيبو خواي في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام رأسي مخلصين وموحدين ما أنه لا يقوم فيه إلا لله ببي شكو قمان في عمر خاصة وسلم لو مزقو تاكن يجاكن يجناك إلا بو خوي بروردقار نبي بو أويكا بلام نهي ليك ربوشي لأنه مكان معصية شنك شوينك شوينك بوشي دان را بوشي كراوة بو معصيات بهمان شوى فكذلك المواضع المعدة للذبح لغير الله لا يذبح الموحد لله لماذا؟ لأنها قد أسست على معصية الله والشرك به شون خواهي بروردقان نهي كلا في عمبالي خواه صلى الله عليه وسلم نيجبكا لشوينكا كأو شويناب ومعصية دروس كراوة نابي نيجكشت بابو خواهي بكي نابي نيجيتيا بكي بهمان شوى هر شوينكا دان رابط هر شوينك معصيتي تيا أنجام بدري شريك بو خواه برگردان تاواني تيا أنجام بدري ايوش نابي حيواني تأثر ببرن واضح لروي قياسة وا كاتأما قياسة مؤلف قياسة سيدي أوفقها نهي كدني خواي برورد قال لبي عمبر إخوة عليه الصلاة والسلام بونيوش كدن لمسجد ضرارا خونيوش بو خواكا بلام لبروي أم شوينا شويني معصيتا نابي نيجي تيابكي بو خواي برورد قال ليرجع نابي لشوينيكا حيوان سر ببريت كأو شوينا تايبت بيبا مشتكين أو مشتكين چي تيابكن حيواني تيا سر ببرن وغيري خواي برورد قال شون كأو شوينا شوينيك معصيتا شويني تاوانا شويني شريك بو خواب ريال دانا كاتا ايو جنابلو شويني حيوان سر ببرن اما علاقي آتك يا بابك تيغي دوائي او فرمو دا كمان افرمي عن ثابت بن الضحاك ثابت كوري الضحاك الخزرجي الانصاري صحابيكي مشهورة ديارة اما دي بيعتو الرضوان بوا لصال الشصد وشواري هجزي وفاتي كردوا افرمي تي أفرمي نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانته بيابك ديارة نزيك دولة سرخوي كوا وشتري أكسر ببري لكوي لبوانة ديارة نحر تايبته بوشتري وذبح تايبته ب ولاخة ومانقابد مثلا ياخد بزن ياخد مر هذيك لو حيوانانا جاء نحر بو مانقاج بي أنا بي أصلوي ذبح بو مانقابد شنك خواي برول قال القرآن أفرم إذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة مادي ذبحي بكار هنا بوي كواتا نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة. إبل ديارة اسم جمع لا واحد له من لفظه مفرد نية للفظي خوي بلام لا معنى كي مفرد هي بعير مفرد إبلا بلام لروي معنى أن ينحر إبلا ببوانة. كاتا ببوانة تاتا في بوانة باء ليا بمعنى ظرفية معنى في بوانة. وليريا أو الرجل كنذري كذوة شينيكي تايبت كذوة بو ذبع نحرك ياخدنا شينيكي دياري كذوة كاتا. وهذا يدل على جواز تخصيص النذر في مكان أو زمان. مثلا أو دليل سروي دروسي إنسان شينيك تايبت كابا أنجام داري نزدوا يعني زمانك بالله لو رجع أو نزداكم يعني لو شو نيا دروسته مشكلة كينية. لو كاتيا أو بياوتشي كت فسأل النبي صلى الله عليه وسلم برسياري كله بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام فيه الدليل على الرجوع إلى أهل العلم. أويلي وركي لك إنسان بي لمسائل الدين كان قرته بلا أهل العلم قرأي وبرسياري كله بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام فقال بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام فرمي هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا لا. قال هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا لا. ليريا توجه له النبي عليه الصلاة والسلام بسؤالين في عمري خاصة صمريت يكردو برسياري ليكرد. وهذا يدل على أن على المفتي أن يستفصل من المستفتي أويك أبيني لزمان خومانا مبادرة كردن بو جواب دانا ويكسر بو أويك وانشكيبية وغلط يكوي واضحة بويا في عمري خاصة صلى الله عليه وسلم برسياري كردلي تفصيل فرموي بدو برسيار فرمي هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ كان بو زمان الراب الدوا باقي استشتيانا بي فرمي آية فيها أو فيها يتشتو بو بوانا شنك بوانا مؤنس بو يفرمي فيها آية لو بوانا كون صنمي تيابوا بتي تيابوا هي زماني جاهلية كبرسترابية خو استنماوا استعصي إسلاما او انا همو روخين عن بز لكون ابو يكاني بو بكارينا با كونش او هبو بي ايش تيواه هي قالوا لا وتيان نخير اگر سرنجمي كابري سؤال كر يكسا فسأل النبي يعني نا فرمي فسألو بالام لجوابك يا فرمي قالوا لا كاما ويلي ورقي او شخصي كبرسياري كرو خلقي تريج لو يابو هميان شارزابون كاو شوانا چي تيان ابوه صنمي تيا نبوة وثني تيا نبوة بتي تيا نبوة كلا غيري خواي بروردقار عبادتي بو بكري هم ينزاني أنا وأوش أو دليل جوان ترو بقوتك تاهر خوي جوابي بايتوا خور خوي جوابي بايتوا أبو بلام همو جوابي ياوتوا كهم ين ديار آقادارن لو شيني أو دانشتوكان أواني كلو مجلسابون هم ين جوابي في عمري خواي ناوتو نخير شتيواي لين أبو. قال هل كان فيها عيد من عيادهم دي سان كاني بو بكارينا واتل أيام جاهليته آية بيبا وركان طبعا عيد بوينا ورثا وعيد للمعاودة والتكرار لبروي دوبارة أبيتوا تيقشن جائت إما في السنة أو في الشهر مثلا أو في الأسبوع يعني لصالك دوبارة أبيتوا يعني لمانجا يعني لحفتة يعني مثلا في عمري خواه صلى الله عليه وسلم جمعينا وبعيد إيمان داران كاتا آية ججني بيبا وران لو شوينيا ججنو خوشي دربرين كوبو نوان مثلا دوباره بونو بينو بو اوشينو قرنو بو اوشينو بپيروزي بزانن اي اشتي واهبوا قالوا لا لسان جوابي اناهم تيان نخير. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اوفي بنذرك بيعمبر اخوة عليه الصلاة والسلام فرمي كواتا وفابك بچي بنذركت وفابك بنذركت كات السبب أمر بيغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام كأفرمي أوفي بنذرك خلوه عن هذين الوصفين أو شواني كوا أم بياوا نذري كدوا كوشتري أكسر ببري نذري كدوا لسر خوي كوشتري أكسر ببري أو دو وصفي كبيغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام باسي كت أو دو شتي تياني وي بيغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام فرمي كواتا وفابك بچي وفابك بنذركت فإنه جاليريا عقب بقاعدة عامة بعمر خاصة صلى الله عليه وسلم قاعدتك عامة باسكت كجوابي كابرايا ودائما بعمر خو عليه الصلاة والسلام لزوربي فرمودا سرنجبن عادتي وبرسياري ليك كابرا برسياري ليك أي بعمر خو عليه الصلاة والسلام أشينا ودريا من كم بي دزني جي بي بغرين شي بي عمري خاصة فرمي هو الطهور وماءه الحل ميتته جوابي كي تري جي بي لي رجع فرمي او في بنذرك بو اكتفاينا كرت قاعده كي تري جي بي فانه لا وفاء لنذر في معصيه الله ولا فيما لا يملك ابن ادم كباب نزل لدوا وباب غاسه كازو ولا سرينا روين فرمي وفا كردن نية بنزدك أو نزدشي تيابي معصية تيابي تو أوشي أنا أقر عيدي بباوراني تيابي ياخد وثني تيابو بعبادة تيان بوكر بي بانزي جد كد بي معصية تجيب جي بكي بلام أقر أو دوشتي تيان أبو لو كاتايا وفا بك بنزدكت بلام أقر أو دواني تيابو معصيته لا وفاء لنذرين في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم فيما لا يملكه هو خوي بلام كو ابن مالك فرمي وحذف فضلتين أجيز إن لم يضير كحث ما سيقى جوابا أو حصر درست لكاتك محذوفك ديار بي درست وحث ما يعلم جائز كما تقول زيد بعد من عندكما قاعدي عام زور جار ابن مالك لألفية باسيك اشتكوا ديار بي ومعلوم بي كحذف كراوة مشكلة يلزباني عربية حس فكري من باب التوسع كاتا ولا فيما لا يملكه ابن آدم وهالشيكش كإنسان نيبت برياري أو بين الزيلة سركيت وشتكت نبي أوش نزيت يا نهايته حديثك إمام أبو داود يرى الرواية كرو إسنادك جلسة شرطي بخاري ومسلمة ليريا مناسبة أم حديثة بابك وشيا أوي أم حديثة دلالتك على سر أوي دروزنيا لا يجوز فعل الطاعة في مكان يعصى الله فيه دروزنيا إنسان فعل طاعة عبادة بك أبو خوي برورد قال لشوينك أو شوينا معصية وشريك بخوا بريادان وتاواني قوريتيا بكريت لو لو انج مثلا لو عبادته انا ذبح ذبح حيوان سربرين عبادته نابيه وعبادته لشوين كابكري كشوين يكبي حيواني تي اثر ببري بو غيري خوي پروردگار با تو نيتي جد اوبي كبو خوي پروردگاري سربري او فوائداني كلام حديثه ورجلي او كم المنع من اتخاذ اثار المشركين محلا للعباده بولي كونها صارت محلا لما حرم الله من الشرك والمعاصي ريغرتن لا هر شوينواري مشتكيك شوينواري مشتكين كتب بشي او ري او شوينة بقري تبرو بيكي بمحل عبادة عبادتي تيا انجام بدي بو ما دم محل شويني بيا باوران الشريك بو خواب رياداني تيا انجام بدن معصيتو تاواني قوري تيا انجام بدن تونا ببشي لو شوينة عبادت بكي بو خواي پروردگار وهر وها مشروعيتي اولي ورقلي استفساري مفتي لكاتك برسيارك اللي كرينا بيكسر جواب بيتوا أبي تيب قيل سؤالك أو كات الجواب ديته وكوب يا عمري عليه الصلاة والسلام ككابراوتي نزي أم كدوا للسرخون فرمي هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية هل كان فيها عيد من أعيادهم بسيارك أو كات الجواب ياوا وهروها حرام الوفاء بالنذر إذا كان معصية حرام بشي وفاء بكي نذرك جيب جيب كي لكاتك تعوان بي شنك يا عمري عليه الصلاة والسلام فرمي لا وفاء لنذر في معصية الله وهروها نذرك وإنسان لشتيك أبيك كأوشت ملكي نبي تواناي نبي نذرك ديالة دانا مزدي وهروها تعييني شوينك ياخد زمانك كنذري تي أنجام بدي دروس تبدليلي أنفرمو ديا كتا يدا وكاني لخواي برودقار بخاتي قوري خوي شرعكي شار زامن بكات وتيمان بجين لدينك لكم كوري من بوري لغناه خومن وخزم كسوكر من باوكو دایک من براو خوشكمن خيزان من خوش به غناه سر جم مسلمانان و ما مستقان من هر کس حق ما فيك هي لسرمان دنياوي بيديا اخروي اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.